وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ عليه برضا. أما سمينا فكان اسم سمينا يعملون من البحر وأرض وعن عيبها وكان أراهم أنه يأخذ كل سمينا الوسطى. وأما لولاهم فكان أول من المشحشين على أهل القوم طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأطهرا رحما. وأما التجار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وقصد لهما فكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخدم لهم ثم رحمة من ربك وما بعثته عن أمره. كان لهم عقيل ما لم تسمع عليه شكرا. ويسألونك عن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا حسبا سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين أحدهما ولا أنذر قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم

الذين كفروا Yeah. يستغفرون